عن سياق النص العام. هذه المتقدمة على الكلام عليه عن المخصص المنفصل، وأنه ما يستقل بنفسه عن النص العام. وتقدم أنه نازع في هذا بعض أهل العلم في التخصيص بالمخصص المنفصل، وأن سائر أهل العلم على خلاف ذلك. فمن العلماء نازع في المخصص المنفصل عموما، الشاطبي رحمه الله نازع في المخصص المنفصل. والمخصص المنفصل بإجماع الأصوليين عبارة عن ثلاثة أشياء: إما أن يكون التخصيص بالشيطان إما أن يكون بالحسي، وإما أن يكون بالعقل، وإما أن يكون بالشرع. فأما التخصيص بالحسي والعقل فالصحيح الراجع أنه من أي باب يا أخوان؟ التخصيص بالحس وبالعقل من أي باب على الصحيح؟ تفضل. من باب العام الذي أريد به الخصوص، وليس من العام المخصوص كما بينه غير واحد من أهل العلم. مما تقدم الكلام عليه أن التخصيص بالشرع عبارة عن أقسام، منها تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا عليه العمل. ومن نازع من العلماء في تخصيص الكتاب بالكتاب وأنكره عند الصدق أنكره داود الظاهري، وادعى في ذلك أن البيان إنما يكون بالسنة إلى آخر ما قاله في ذلك. وأيضا من أنواع التخصيص تخصيص السنة تخصيص الكتاب بالسنة. وما حكم تخصيص الكتاب بالسنة؟ ما حكمه عند الصدق؟ جائز على الراجح، جائز على الراجح، وإن نازع فيه بعض أهل العلم. مما تقدم أيضا الكلام عليه تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع. ومثل له المصنف بأي مثال يا أخوان؟ تخصيص الكتاب بالإجماع مثل له المصنف رحمه الله بمثال عند الصبر. اي نعم. والذين يرمون المحصنات إلى قوله فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع عليه. نعم. العبد قياسا على الأمة يجلد نصف ما يجلد الحر، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا يدل على التنصيف وأن العلة الرق، فهي عامة في كل ذكر وأنثى، لكن هذا فيه نظر. فمن نص من العلماء على أن هذا فيه نظر؟ طيب عندهم نافان أو أكمل المسألة، هل تذكر من أهل العلم من نص على أن هذا فيه نظر وأن هذا غير صدق؟ المصنف من نص على ذلك هذا معلوم. وأيضا من سبق المصنف رحمه الله عندك دعم من؟ لا هو فئتي في القياد ممن نتفضل. البرماوي من أئمة الحنابلة، وكذلك أيضا من يقال عالم آخر فيما يذكر أيضا نص على ذلك عند الصبر. القرافي نص على ذلك أيضا، وأن هذا الإجماع فيه نظر. قال المصنف ولم أجد له مثالا سليما، ويمكن أن يمثل له بأي مثال فلعله أن يسلم. تفضل. من الأمثلة الصحيحة في ذلك مما نص العلماء عليه في كتبهم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فإنه نص ظاهره العموم. أو ما ملكت أيمانكم، وقع الإجماع أن الأخوات من الرضاع ليس يمكن أن يدخلن في ملك اليمين. حصل إجماع من أهل العلم أن الأخوات من الرضاع، وكان فيما سبق حصل سبق نظر في القراءة فذكرت مسألة أخرى فينبه عليها، وأن صواب المثال تحرير الأخوات من الرضاع بملك اليمين، وأنهن لا يدخلن في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. ومستند هذا الإجماع أن الأخت من الرضاع لا تدخل تحت قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم قوله أخواتكم من الرضاعة، قوله أخواتكم من الرضاعة. هذه المسألة هي التي حصل فيها إجماع أهل العلم، وحصل فيها تخصيص بالإجماع، تخصيص القرآن بالإجماع، فهو مثال سليم أن الأخوات من الرضاع بالإجماع لا يدخلن في قوله أو ما ملكت أيمانكم أبدا. ودليل الإجماع قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع، يعني من المحرمات. فأجمع العلماء على أن ملك اليمين مما يحرم فيه الأخت من الرضاع. هذا صواب المثال، هذا صواب المثال، وكان فيما سبق قرئ غلطا. هذا صواب المثال، الأخوات من الرضاع يحرمن بالإجماع بملك اليمين لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، يعني من المحرمات، يعني من المحرمات. مما ذكره المصنف رحمه الله، ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، وينبه يا أخواننا على أنه لم يمثل له مثال، وما أدري هل نبه على هذا أم لم ينبه عليه. عند قول المصنف رحمه الله ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، ينبه على أنهم لم يمثلوا له بمثال فيما نظر في المصادر. لعله لم ينبه على هذا، ينبه على أنهم لم يمثلوا له بمثال فيما بين أيدينا من كتب العلماء. فهذا مما لم يمثل له العلماء بمثال، ومع هذا المصنف رحمه الله يقول ولم أجد حثا له على البحث والتأمل، حثا منه رحمه الله على البحث والتأمل، مع أن العلماء لم يذكروا له مثالا، وهو يحث على البحث والتأمل في ذلك، يحث على البحث والتأمل في ذلك. طيب يا أخوان، نكمل المراجعة في وقت آخر ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الظاهر المؤول. قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول. قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول قال المصنف رحمه الله تعالى الظاهر والمؤول. وينبغي أن يعلم أن هذا الباب باب عظيم، يعتبر من أبواب هلاك أهل البدع عامة، هذا الباب من أبواب هلاك أهل البدع عامة. فإن المبتدعة جميعا إنما ضلوا بالتأويل، المبتدعة جميعا ضلوا بالتأويل أمس أو اليوم. وما سفكت الدماء بين الأمة إلا بالتأويل، وما كفر من كفر أو ابتدع من ابتدع إلا بالتأويل. فالتأويل سيف خطير على هذه الأمة، حتى قال ابن القيم: إن من قتل بسيف التأويل أكثر ممن قتل بالسيف الحقيقي، أو كما قال: من قتل من هذه الأمة بسيف التأويل أكثر ممن قتل بسفك الدماء، أو كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا الباب باب خطير، هذا الباب باب خطير، التأويل، باب التأويل باب خطير. ولخطره أنكر السمعاني رحمه الله على الجويني إدخاله في أصول الفقه، وقال: هو بالخلافيات أشبه منه بأصول الفقه، أنكر السمعاني رحمه الله على الجويني إدخال الظاهر والمؤول في أصول الفقه، وقال هو بالخلافيات أشبه منه بأصول الفقه أو بخلافيات الفقهاء. ولا زال العلماء يحذرون من التأويل، وأن التأويل أمره خطير. قال الظاهر والمؤول، تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين، وكذلك يضاف أيضا العالم. هذه الثلاثة المعاني هي معنى كلمة الظاهر، الواضح والبين والعالم، هذه الثلاثة هي معنى كلمة الظاهر. قال واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، فجعل الظاهر الاحتمال الراجح، جعل المصنف رحمه الله الظاهر الاحتمال الراجح. وقوله ما دل بنفسه إما أن يكون بوضعه ومادته، إما أن يكون بوضعه ومادته مثل الحقيقة والمجاز، فالمجاز ظاهر والحقيقة غير ظاهر، فالحقيقة ظاهرة والمجاز غير ظاهر. دل بنفسه يعني بمادته، وإما أن يكون دل بنفسه معناه أي باستعماله، فقول المصنف ما دل بنفسه إما أن يكون بمعنى ما دل بمادته كألفاظ الحقيقة، الحقائق كلها ظواهر، كذلك العمومات ظاهرة يعني في النص العام. فقول المصنف رحمه الله ما دل بنفسه يعني بمادته كألفاظ الحقيقة والعموم والأمر والنهي، ظاهرها كذا، إما حقيقة وإما أمر وإما نهي، أو باستعماله نحو استعمال كلمة الغائب. في الأمر المعروف فهذا عرف بالاستعمال، هذا عرف بالاستعمال يعني في قضاء حاجة الإنسان، والأصل فيه مكان منخفض، فصار ظاهرا لفظ الغائط بالاستعمال، صار ظاهرا بماذا؟ بالاستعمال لا بنفس المادة، فإن مادة الغائط إنما هي المكان المنخفض، هذا ما يدل عليه لفظ الكلمة في نفسها، هذا ما يدل عليه لفظ هذه الكلمة في نفسها المكان المنخفض، لكن بالاستعمال صار ظاهرا في قضاء الحاجة. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني في قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. أصل الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو في الصحيح المسند أيضا من حديث البراء، وجاء أيضا عن ابن عمر عند ابن ماجه وزيد بن حضير عند أحمد سليك الغطفاني عند الطبراني، وفيها أسانيد هذه الأحاديث مقال. فالحاصل أنه ثابت عن جابر والبراء، ثابت عن جابر في صحيح مسلم بمعنى، وكذلك ثابت عن البراء رضي الله عنه. قال مثاله قوله تعالى توضأوا من لحوم الإبل، الشاهد توضأ. قال فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فعلى هذا يجب الوضوء من لحوم الإبل بمعنى الوضوء الشرعي، فلفظ الوضوء هنا معناه الوضوء الشرعي. هذا مذهب عامة أهل الحديث، هذا مذهب عامة أهل الحديث، وهو مذهب الحنابلة أحمد وإسحاق، هو الراجح في المسألة، هو الذي اختاره جماعة كابن خزيمة والنووي صرح به ابن المنذر، وذهب سائر الفقهاء جمهور أهل العلم على أنه لا ينقض الوضوء، وإنما المعنى غسل اليد ونحوها، يعني المراد النظافة. هكذا ذهب جمهور أهل العلم. الراجح مذهب عامة أهل الحديث والحنابل، وأن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء خلافا لجمهور العلماء. الشاهد قوله توضأ من لحوم الإبل، ما المراد به؟ المراد به النظافة، يعني لجسومته اغسلوا أيديكم جيدا، أم المراد به إذا أكلتم لحم الإبل فأعيدوا الوضوء الشرعي؟ فلفظ توضأوا هنا ظاهر في أنه في الوضوء الشرعي، مع احتمال أن يراد به النظافة. قال فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، سيأتي الكلام عن المؤول إن شاء الله، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص، النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. إذن عندنا ظاهر ومؤول ونص، فالظاهر الاحتمال الراجح، والنص ما لا احتمال فيه، النص ما لا احتمال فيه، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا تعريف النص. الظاهر الاحتمال الراجح بنفسه، المؤول سيأتي بيانه. وينبغي هنا أن ينبه على أن لفظ الظاهر في صنيع بعض أهل العلم يطلق على النص، ينبغي أن ينبه هنا على أن لفظ الظاهر جرى في صنيع بعض أهل العلم بمعنى النص كما سيأتي في موضع آخر إن شاء الله. قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف. نقل الإجماع على هذا إجماع الصحابة الزركشي في البحر المحيط، نقل إجماع الصحابة على أن هذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط، وهو قسمه بحر المحيط، نقل إجماع الصحابة على ذلك، وأنه يجب العمل بالظاهر، وهذا مذهب السلف، ومفهومه أن من خالفه خالف مذهب السلف ودخل في الابتداع، فإنه لم ينازع في العمل بالظواهر إلا أهل البدع من الأشاعرة وغير الأشاعرة. قال ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، فلا يجوز ترك الظواهر أبدا إلا بدليل كما ذكر المصنف رحمه الله، وإلا الأصل العمل بالظاهر، هذا الذي جرى عليه عمل السلف. قال رحمه الله تعريف المؤول، المؤول لغة من الأولي بفتح الهمزة وسكون الواو، وهو الرجوع من قولهم آل يؤول أولى، من قولهم آل هذا الأمر إلي يؤول أولى، يعني رجع وصار، هذا معنى كلمة المؤول، يعني هذه المادة مأخوذة من الرجوع والصيرورة، هذه المادة مأخوذة من معنى الرجوع والصيرورة. قال المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح يزاد يا أخوان قيد بقرينة، فإن القرينة هي الموجبة للحمل، قرينة الموجبة للحمل. قال والصراحة ما حمل لفظه على المعنى المرجوح نزيد قيد بقرينة، أو هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح بقرينة، حمل اللفظ على المعنى المرجوح بقرينة. قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. وينبه على أنه في صنيع بعض أهل العلم يجري الظاهر بمعنى النص. قال والتأويل قسمان. التأويل عند العلماء على ثلاثة أقسام أنواع. التأويل عند العلماء على ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي جرى عليه صنيع بن جرير رحمه الله في تفسيره، تأويل قوله تعالى كذا، هذا تأويل الآية، يعني إيش؟ يعني تفسيرها، يعني تفسيرها، تأويل قوله تعالى كذا، هذا تأويل الآية بكذا، وأول العلماء هذه الآية بكذا، كل هذا بمعنى فسر. هذا مذهب كثير من أهل العلم، أن التأويل بمعنى التفسير. هذا مذهب كثير من أهل العلم، أن التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني حقيقة الشيء وما يصير إليه. المعنى الثاني في التأويل عند أهل العلم حقيقة الشيء وما يصير إليه، وهذا عرف القرآن، هذا عرف القرآن، أن التأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه. قال تعالى يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته التي هو عليها. قال تعالى يوم يأتي تأويله، قال تعالى عن يوسف لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني في تحققها ووقوعها على حقيقتها. وهكذا عرف القرآن الكريم في غالب استعمالات القرآن أن لفظ التأويل فيه بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول ويصير إليها. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وهذا اصطلاح علماء الكلام، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وهذا هو اصطلاح علماء الكلام، وليس يعرف هذا أهل اللغة ولا يعرفه المتقدمون من العلماء، وإنما هو من الاصطلاحات الحادثة. هذا الاصطلاح الثالث أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، هذا تعريف علماء الكلام ولا يعرفه المتقدمون من العلماء، وهو من الأمور المحدثة في الدين، هذا من الأمور المحدثة في الدين. وأما الذي عليه عمل أهل العلم فالتأويل إما تفسير وإما صيرورة الشيء إلى حقيقته. الذي عليه عمل المتقدمين في التأويل أنه إما التفسير وإما صيرورة الشيء على حقيقته. فقول المعطلة أولنا صفات الله سبحانه، هم لم يؤولوها بمعنى فسروها، ولا ظهرت لهم حقيقة صفة الله سبحانه، وإنما حرفوها، وإنما حرفوها، فهم محرفة وليسوا بمؤولة، هم محرفة وليسوا بمؤولة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية معرضا عن كلامهم لما قال في أول الأمر بلا تأويل كما في الواسطية حذف، ثم قال بلا تحريف، لأن حقيقة ما يفعلونه ليس من التأويل، إنما هو من إيش يا أخوان؟ من التحريف، ليس من التأويل في شيء. الحاصل من هذا مذهب السلف أن التأويل على معنيين، إما التفسير وإما حقيقة الشيء وما يصير إليه. أما صرف اللفظ عن ظاهره بدليل أو لدليل، هذا اصطلاح حادث، وهو الذي يجري البحث فيه هنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة مشهورة يتناقلها شيخ الإسلام الدينية في كتبه: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة يتناقلها شيخ الإسلام الدينية رحمه الله تعالى في كتبه: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. أكثر خطأ الناس, أكثر ما يخطئ الناس يعني أكثر خطأه من أي جهة؟ من بابين, من التأويل وإيش يا أخوان؟ والقياس. فإنه إما بتأويل باطل يسفك دما كما جرى للإمام, كما جرى في دين الله سبحانه من الخوارج, فإنهم تأولوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله, وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على ظاهرها, وقرنوا معها قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, فخرجوا بالسيف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وقتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي, قتل علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين وخير أهل زمانه تحت ستار التأويل, قتل علي بن أبي طالب تحت ستار التأويل, وكان يعدها من مناقبه العظيمة ومن الأمور الموجبة لكفارات الذنوب, حتى قال شاعر الخوارج المشهور عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما, يعني عبد الرحمن بن ملجم, إني لأذكره يوما وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يفعل التأويل الفاسد في عقول أهل البدع والأهواء. فالشاهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس, وجاء له عنه لفظ آخر من جهة المجمل والقياس. نبه أيضا الزركشي رحمه الله على هذا المعنى. قال المصنف رحمه الله والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود, يعني عند تحقيق المسألة فإن التأويل قد يرد وقد يقبل. قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح يضاف أيضا صريح, وإلا فإن الدعاوى كثيرة, فإن الدعاوى كثيرة, فإذا دل الدليل الصحيح الصريح أخذنا به لا مانع. قال كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية, تقدم أن هذا عليه إجماع من يا أخوان؟ إجماع أهل اللسان. من قال إن هذا عليه إجماع أهل اللسان؟ الشافعي في الرسالة قال هذا ما عليه أهل اللسان. قال لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها, تقدم البحث في هذا في المجاز, وأن القرية قد تطلق ويراد بها الساكن وقد تطلق ويراد بها المكان, ولكل أدلته في الكتاب الكريم. قال والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة, سماهم العلماء بالمعطلة من باب لازم قوله, سماهم العلماء بالمعطلة من باب لازم قولهم, فإن نفي الصفات لازمه تعطيل الرب سبحانه, نفي الصفات لازمه تعطيل الرب سبحانه, فسماهم العلماء بلازم قوله, فقالوا المعطلة كما قالوا المشبهة كما قالوا المجسمة, مع أنهم يقولون بألسنتهم لا بحالهم نبرأ إلى الله من التعطيل ومن التشبيه ومن التجسيم, يبرؤون بألسنتهم لكن فعالهم شاهد وناطق عليهم. قال كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى, وليس لهم في ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة إلا بيتا محرفا نسبوه إلى الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أود من مهراق, وما قبل البيت وما بعده يرد عليه. قال إلى معنى استولى وهو لازم باطل, فإن معناه أن الله سبحانه وتعالى قد عاركه غيره على الملك وليس لله مغالب. قال إلى معنى استولى, والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. أما العلو فهو مذهب السلف كما هو معلوم, قال به أهل العلم أن معنى استوى على وارتفع، هذا قال به العلماء. وأما الاستقرار فقد قال به ابن المبارك وقال به جماعة من أهل السنة وصرح به الكلبي ومقاتل بأن استوى تأتي بمعنى استقر، وهذا ثابت عنهم كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس. تفسير الاستواء بمعنى الاستقرار ثابت عنه. أنكر ذلك الذهبي رحمه الله كما في ترجمة البغوي وكما في كتابه العلو، أنكر ذلك الذهبي ومال إلى كلام الذهبي محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله. والقول ما قال السلف، فإن العلو فإن الاستواء يأتي بمعنى العلو ويأتي بمعنى الاستقرار، وبكل من قال السلف فلا مانع من ذلك ولا محدود، لا مانع من ذلك ولا محذور. فالقول لأنه قول المصنف والصواب أن معناه العلو والاستقرار كلام صحيح ما عليه غبار. قال من غير تكييف ولا تمثيل، كذلك أيضا من غير تحريف ولا تعطيل. طيب نقفنا إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء ما تقدم وإلا أخذنا غدا ما بقي إن شاء الله تعالى، وراجعنا المطلق والمقيد والمجمل والمبين. فإذا كان لكم شيء ولا يفضل إن شاء الله تعالى.